ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقه دي اه يا سحر عليه حاجه فوق خيالي ما اقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقه دي اه يا سحر عليه حاجه فوق مطرح ما روح خياله يجي ويروح قدام عيوني جربت انا لهفة العشاق عنها اسألوني مطرح ما روح خياله يجي ويروح قدام عيوني جربت انا لهفة العشاق عنها اسألوني الرقة دي اه يا سحر عليه مقدرش انا على عيني شايفاه وما جاش في بالي الرقة دي اه يا سحر عليه حاجة فوق خيالي مقدرش انا على عيني شايفاه حاجة فوق خيالي مقدرش انا على عيني شايفاه